سبحاني من دار الكواكب والأفلاك بمره يصرف دارها والليالي من بعدها يا صاحبي قافنا جاك سقن المشاعر غالي يا يمي غالي سبحان من دار الكواكب والأفلاك بأمره يصرف دارها والليالي من بعدها يا صاحبي قافنا جاك من بعدها يا صاحبي قافنا جاك سقن المشاعر غالي يا يمي غالي عاما مضى ما في شوفة حلاياك في عدة الأعوام ما له مجالي ولو ما طابت عقب غيبة أخطاك تشكي شجنها للسهل والجبال هذا الجماد وحن قلبه الطريان وشلون لا حنت قلوب رجالي هذا الجماد وحن قلبه الطريان وشلون لا حنت قلوب رجالي أربع سنين نرتكي جب مركاك مرت مثل برق اللمع بالخيالي خوة معزة عطرها كان ذكراك من طيب ذاتك ما قسمنا الحلال خوة معزة طيبها كان ذكراك من طيب ذاتك ما قسمنا الحلال يضحك احجاجك للخطا مع ثناياك وصدرك فضى كنا حماد الشمالي يضحك احجاجك للخطا مع ثناياك وصدرك فضى كنا حماد الشمالي عز الله ان يرش يجي في قدنا عز الله ان يا الرشيدي فقدناك متى تجي لجوف هذا سؤالي عز الله ان يا الرشيدي فقدناك متى تجي لجوف هذا سؤالي